الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله نواصل الحديث والكلام على هذه الرسالة اللطيفة التي سماها كاتبها الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك. وقلنا سابقا أن سبب تصنيفها أنه حشد هذه الدلائل القرآنية والنبوية ليثبت أن من أعان الجيش الذي غزا الدرعية، جيش إبراهيم باشا، من أعانهم وحمل سلاحهم وناصرهم وأرشدهم ودلهم على طرق الصحراء ليصلوا إلى الدرعية وانضم إلى جيشهم، كثر سواده ونحو ذلك، ووالاهم موالاة عملية لا قلبية. لم يذكر القلب الشيخ أبدا، لم يتعرض له. قال: فإنه يكفر إذا أظهر لهم الموافقة على دينهم ولو كان خوفا منهم دفعا لشرهم ومداراة لهم، فإنه يكفر ولو كان يبغض دينهم. هذا الذي ذكره الشيخ سليمان في مقدمته ليسرد عليه هذه الأدلة التي نتكلم عليها اليوم. إذا عرفنا هذا وتذكرنا الحادثة التي صنف الكتاب من أجلها وحشدت هذه الدلائل لأجلها، مهم أن نستحضرها دائما. قلنا نحن في البداية لذلك كانت هذه الرسالة شوكة في حلوق المرجئة الذين لا يكفرون إلا بالأعمال القلبية، إلا بنقض التصديق، إلا بالجحود، إلا بالاستحلال. هذه تقض مضاجعهم، ولذلك حاول من حاول من المشايخ الذين شرحوها التلاعب بمراد الشيخ، وربطوا تكفيره بأسباب قلبية لا يمكن المصير إليها. نحن قلنا القاعدة سابقا عندما تكلمنا وتعرضنا لمسائل التكفير، قلنا القاعدة أنه في أحكام الدنيا لا نتعامل مع أسباب التكفير الباطنية والخفية والقلبية، هذه لله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم السر وأخفى، وهذه التي يترتب عليها يسمونها الإسلام الحقيقي، والكفر الذي يطلع عليه الله سبحانه وتعالى النفاق ونقض القلب، هذا من أحكام الآخرة. أما في أحكام الدنيا سواء كانت قضائية سواء كانت فتوى، فالإنسان ينيط أحكام التكفير بالأسباب الظاهرة، إما قول مكفر أو فعل مكفر، هذه هي الأسباب التي يعلق بها التكفير في أحكام الدنيا. لذلك الإمام هنا في هذا المصنف أناط التكفير لهؤلاء المناصرين لجيش إبراهيم باشا بالموافقة الظاهرة، وقال زيادة على ذلك: لو أن هذا الذي أظهر الموافقة على دينهم الباطل وناصرهم وأعانهم على الموحدين وكثر سواد جيشهم، لو كان في باطنه يبغض دينهم ويحب دين المسلمين، مع ذلك هو كافر بإظهار سبب التكفير العملي أو القولي. نعم. بسم الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: الدليل السادس قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي في أي فريق كنتم؟ أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين؟ فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين بالاستضعاف، فلم تعذرهم الملائكة، وقالوا لهم: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، هذا الدليل استفاده من كلام جده الإمام محمد بن عبد الوهاب في المواضع الستة التي علق عليها من السيرة. له رسالة لطيفة وجميلة اسمها ستة مواضع من السيرة النبوية. قال في كلامه على مثل هذا الموضع: أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين. لاحظ لاحظ كيف يركزون، حتى لأنهم يعرفون أن المجادلين بالباطل حتى في زمانهم، حتى في زمانهم الذين كانوا يجادلون الإمام محمد الوهاب والشيخ سليمان كانوا ينيطون الكفر في القلوب وفي تزيين دين المشركين أو محبة دينهم أو نحو ذلك. فلذلك يقول أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين أو تزيين لدين المشركين، وإنما ولكن محبة للأهل والمال والوطن. استصعبوا ترك الأهل، واستصعبوا ترك مكة والبيوت ونحو ذلك. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، سواء بالإحراج، سواء أكرههم المشركون، سواء أخرجوهم يكثرون سوادهم، ولم تكن نيتهم القتال، ولكنهم خرجوا وهم كارهين. فقتل بعضهم بالرمي، والرامي لا يعرفه، فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا. لاحظ هذا من المسلمين، لذلك قال عنهم من الصحابة الإمام هنا. قال فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية ذكر الآية. فمن تأمل، يقول بقية كلام الإمام، يقول فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا، أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، يعني ما بلغهم عنهم إلا أنهم منتسبين للإسلام ولكنهم قصروا في الهجرة، فهم يحسبونهم عليهم على أنفسهم أنهم منهم أنهم إخوانهم. فإذا يعني هؤلاء الذين لم يهاجروا، الذين قال عنهم المسلمون في غزوة بدر قتلنا إخواننا، لم يكونوا يحبون دين المشركين، ولم يكونوا يزينون الشرك، ولا قالوا كلاما فيه تزيين لدين المشركين، وإنما كانوا يظهرون الإسلام، ولكنهم شحوا في أن يهاجروا، ولم يعني يفعلوا كما فعل الصحابة الذين هاجروا وضحوا في بأموالهم وأوطانهم، ولم يبالوا بالإقامة في مكة وهاجروا إلى الله ورسوله وتركوا خلفهم كل أموالهم وبيوتهم ومساكنهم. هؤلاء شحوا في ذلك، هذه هي مشكلتهم، ولم تكن مشكلتهم أنهم يزينون دين المشركين أو أنهم يناصرون المشركين على المسلمين، وإنما أخرجوهم معهم وهم كارهين، أخرجوهم في صفوفهم وهم كارهين. ولذلك قال المسلمون قتلنا إخواننا، لأنهم لم يروا منهم تزيينا لدين المشركين أو اتباعا لدين المشركين، وإنما كل ما في الأمر أنهم شحوا في الهجرة. فلما أخرجهم المشركون في صفوفهم ماذا قالت لهم الملائكة؟ فيما كنتم، يعني في أي فريق كنتم، في فريق المشركين أم في فريق المؤمنين، في أي جيش كنتم، في أي صف كنتم، في أي حد كنتم، في أي عدوة كنتم، في عدوة الإسلام وأهله أم في عدوة الشرك وأهله. هذا هو السؤال، ليس السؤال ماذا كنتم، على أي دين كنتم. هم يظهرون الإسلام، وقال المسلمون قتلنا إخواننا، ولكن فيما كنتم، في أي صف كنتم، ما الذي أوجدكم في هذا الصف، ما الذي أخرجكم مع المشركين، هذا هو السؤال. فكان اعتذارهم أنهم كانوا مستضعفين في الأرض، هم استضعفوا وأخرجوا في غزوة بدر، بالفعل استضعفوا وأخرجوا، ولكن ما بسبب ماذا حصل لهم هذا؟ بسبب أنهم قصروا في الهجرة بادئ الري، ولم يخرجوا ولم يهاجروا، فصار استضعافهم وإكراههم ليس عذرا، لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم، وهم الذين تسببوا بهذا الاستضعاف وهذا التسلط الذي جرى من الكفار عليهم، فكان الاستضعاف في هذه الحالة ليس عذرا لهم. ولذلك الملائكة لم تعذرهم وقالت ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فباب الهجرة مفتوح وأرض الله واسعة، لماذا لم تهاجروا وتفروا بدينكم من الفتنة ومن الأذى ومن الكفار ومن المشركين؟ فقال تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقلنا من قبل أنه إذا راجعت ودققت ونظرت، ما هو حكم هؤلاء؟ هل ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب أم أنهم فعلوا فعلا مكفرا؟ اختلف العلماء في ذلك، وكثير منهم رجحوا أنهم مسلمون ظالمين لأنفسهم كما سماهم الله عز وجل في هذه الآية. ولكن الوعيد هنا شديد: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد يشبه وعيد القاتل وفي شدته، لأن جهنم لا تكون مأوى للظالمي أنفسهم المسلمين الذين يظلمون أنفسهم، إنما هي مأوى للكافرين، ولا تكون مصيرا يخلد فيها المسلم العاصي، إنما تكون مصيرا يخلد فيها الكافر. فلذلك هذا إذا كانوا هؤلاء مسلمين ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب، فقد تهددهم الله بوعيد شديد. نعم، ولذلك مثل هؤلاء تجد لكثير من الناس الذين في الجيوش يتعذرون بالاستضعاف وبالوظيفة وبالراتب، ولذلك يقال لهم: اخرجوا، هذه وظيفة لا تجوز لكم، أنتم تقاتلون في سبيل الطاغوت، أنتم تكثرون سواد الكفار، أنتم من أنصار القوانين، أنتم دائما يقولون، يقول أحسنهم طريقة المؤدب منهم الذي يأخذ ويعطي معك، ربما يصلي ويحسب نفسه على خير، يقول لك: والله يا شيخ إيش نسوي، وين نروح، الراتب باقي لي سنتين، أنا أحال على التقاعد، يعني أذهب راتبي وأخرج بدون تقاعد، نحن مستضعفين، نحن ليس بيدنا حيلة. وهكذا من الأعذار التي هي من جنس قول هؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآية: كنا مستضعفين في الأرض. وهم هؤلاء يسارعون في الكفار، أنا أتكلم عن الجيوش الآن الموجودة، يسارعون في الكفار ويطيعونهم وينصرونهم ويؤيدونهم، وهم شوكة قوانينهم. يعني لولا هؤلاء الجيوش والجنود، هل كان القانون سيقوم ويدوم؟ هل كانت محاكمه سينفذ أحكامها؟ هل كانت لها قوة النفوذ بدونهم؟ هم شوكة الكفار. نعم، هم يتفاوتون في الحرابة، يتفاوتون بالكفر، بعضهم ربما يضم إلى نصرته للقوانين وأرباب القوانين يضم إليها الكفر بالله ومسبة الله ومحاربة الدين وعداوة أولياء الله، وبعضهم ربما يكون يصلي ويحسب نفسه على شيء، ولكن كلهم يجتمعون ويشتركون في أنهم شوكة القانون وأنصار القوانين وأنصار عبيد القوانين. نعم، ولذلك يعذر المسلم بل يؤجر في معاملتهم في حكمه عليهم بما يظهرون أنهم هم في صف الكفار وهم شوكة الكفار وهم في ظاهرهم من جيش الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم. الآن هذا الحديث: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم، هذه الذمة تبرأ ممن أقام مع المشركين في بلادهم عندما يكون هناك دار إسلام ويفرط الإنسان في الهجرة إليها. فإذا غزا المسلمون دار الكفر ودار الشرك فقتلوا هؤلاء بسبب تفريطهم بالهجرة إلى دار الإسلام، فذمة المسلمين بريئة منهم، لا دية لهم، ليس لهم دية لأنهم أقاموا في دار الكفر وكانوا قادرين على أن يهاجروا إلى دار الإسلام ولم يتميزوا. ولذلك هذا معنى بريئة الذمة من أقام المشركين في بلادهم في حال وجود دار الإسلام. وهؤلاء زادوا على حال من أقام مع المشركين في بلادهم ولم يهاجر بأنهم انضموا إلى جيش المشركين، كثروا سواد جيش المشركين. فكيف يميز؟ يعني إذا كان هناك جهاد بين المسلمين والكفار ويدعي هؤلاء أنهم أخرجوا مكرهين لما فرطوا بالهجرة، أو أنهم هم لا يقاتلون المسلمين ولكنهم موظفين في هذا الجيش، بعضهم ميكانيكي في الجيش وبعضهم طباخ في الجيش، كان هكذا يقول لنا بعض من كنا نناقشه. طيب نحن كيف نميز إذا المجاهد قاتل هذا الجيش ليقيم شرع الله وهذا الجيش يقاتل ليقيم شرع الطاغوت؟ كيف يميز والله إنه هذا يقاتل وهذا لا يقاتل، وكلهم يحمل السلاح وكلهم يلبسون زي جيش الطاغوت وكلهم يرفعون شعاره؟ فكيف نميز؟ هل أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشق عن القلوب ونبحث هذا مكره وهذا غير مكره، وهذا خرج مكثرا للسواد وهذا خرج مقاتلنا، أم أنه هذا جيش كله الله سبحانه وتعالى عندما يخسف في الجيش الذي يغزو الكعبة يخسف بأولهم وآخرهم، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من أمتي يلوذ بالبيت، فيغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء، يعني يذهبوا إلى مكة التي لاذ إليها هذا الرجل. بعض الناس أول هذا الحديث على عبد الله بن الزبير لما حوصر في مكة وفي الحرم، ولكن الله أعلم، لأنه لم يخسف بالجيش فليس هو المقصود طبعا. نعم، حتى إذا كان هذا الجيش بالبيداء خسف بهم، فتقول عائشة: فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. هذا حديث رواه مسلم. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، القادر على أن يميز بين المجبور والمستبصر الذي خرج معهم على بصيرة، يناصرهم على بصيرة. المستبصر هو الذي خرج معهم وهو يعرف أنهم يغزون البيت، وخرج معهم وهو مناصر لهم على بصيرة. والمجبور يعني الذي أخرجوه معه كرها أو إحراجا، كهؤلاء الذين نتكلم عنهم الظالمين أنفسهم ونحوهم. والمجبور وابن السبيل يعني واحد ماشي في الطريق، قال لهم: أنتم أين ذاهبون؟ قال: نحن نذهب إلى مكة. قال: والله أنا ذاهب للعمرة، أريد أن أسير معكم حتى أصل إلى مكة لأني ما أعرف الطريق. هذا ابن السبيل لا دخل له في الجيش، ولكنه لما عرف أن هذا الجيش يغزو الكعبة ما كان له أن يكثر سواده ويسير معه، لأنه لو جاء مسلمون لجهاد هذا الجيش وصده لن يميزوه. فلما سار معهم وكثر سوادهم صار في الدنيا حكمه حكمهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى خسف بالجيش كاملا، مع أن فيهم المستبصر الذي هو منهم، والمجبور الذي يقول أكرهت أو استضعفت، والابن السبيل الذي سار معهم ليعرف الطريق بهم، ولكنه محسوب عليهم في نظر الناظر. فإذا كان الله سبحانه وتعالى في خسفه بهذا الجيش لم يميز بين هذه الأصناف، فهذا نتعلم منه أنه لا يجب علينا نحن أن نأخذ بكلام هؤلاء المشاغبين أو هؤلاء المتلونين أو هؤلاء المتلاعبين الذين يقولون: لا والله أنا مستضعف وأنا مكره وأنا باقي لي سنة وأتقاعد وهذا راتب أولادي ويعني أنا لم أقاتل المسلمين. لا يجب علينا أن نأخذ بهذه الأعذار. نحن نحكم على الجيش الذي يظهر القتال تحت راية الطاغوت، هذا معنى أنه يتجه إلى الكعبة، يعني أنه يحارب الله ورسوله، جيش يحارب الدين ويرفع علم القوانين، يعطل الشريعة ويمتنع عنها ويرفع علم القوانين الوضعية ويوالي أولياءها، هذا الجيش هذا ظاهره. فكيف نحن ننقب عن القلوب؟ الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير لم يفعل هذا، فنتعلم من ذلك أنه لا يجب علينا مثل هذا. هذه الطائفة ممتنعة بشوكة، محاربة لأهل الإسلام، محاربة لشريعة الله، لا يجب علينا مثل هذا معها. ولذلك العلماء يقولون أن الممتنع عن الشريعة أو المحارب لدين الله لا يجب النظر في حقه في الشروط والموانع، ويسمون هذا الاستتابة. الاستتابة قلنا سابقا نحن تجب في حق من؟ تجب في حق صاحب الردة المجردة. أما صاحب الردة المغلظة الذي يضم إلى ردته محاربة حرابة، هذا لا يجب استتابته. ومن معاني الاستتابة النظر في الشروط والموانع. واحد غازيك ويريد يحاربك ويريد أن يستأصل شوكتك، تقول: انتظر حتى أنظر في الشروط والموانع، أنت تكفر أو لا تكفر أو قاتلك قتال ردة أو لا. هذا غير موجود في الشريعة، غير موجود في الدين، هذا إنما يطلبه المغفلون المرجئة الذين لا يفقهون في دين المسلمين. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يوم القيامة. نعم، ولذلك هذا الحديث فيه من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومرافقتهم، وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا وإن اختلفوا في أحكام الآخرة. نحن دائما عندما نتكلم عن هذه الجيوش وأنصار الطواغيت ومن والاهم إنما نتكلم عن أحكام الدنيا ولا نتورط في أحكام الآخرة، لأن القلوب والأمور الباطنة أمرها إلى الله، هو يتولاها سبحانه وتعالى، إنما نتكلم عن أحكام الدنيا وعقوبات الدنيا. نعم، ويؤيد هذا الأمر الذي تكلمنا فيه هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر بالعباس ومن معه. فإن المسلمين لما أسروا العباس وكان معه عقيل ابن أخيه أسروهم في بدر، النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة أسار المشركين مع أنه كان يظهر الإسلام، حتى أن في روايات يقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك. هكذا كان يقول. وفي روايات أخرى أنه كان يخفي إسلامه في مكة، ولكنه خرج مثل هؤلاء من هذا الصنف الذي أخرجهم المشركون معهم كرها. فلما أسره المسلمون كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ عامله بمعاملة أسار المشركين، لأنه كان في صف المشركين وأسر وهو معهم حتى وإن لم يقاتل. فعامله النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل المشركين؟ أخذ الفداء منهم. فقال للعباس: افدي نفسك وعقيل، يعني ادفع الفدية حالك حال المشركين لأنك كنت في صفهم. ولم ينفعه أنه قال: أنا كنت مسلم وخرجت مكرها. بل في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن جرير الطبري وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا قوله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم، استدل عليه بهذه الآية أنكم خاصمتم، فخصمكم الله بهذه الآية. نعم. إذن هذه المعاملة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثر سواد المشركين. وهذا الحديث: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، كل هذا يدل على أنه من أظهر، لاحظ، من أظهر، نرجع ونؤكد على هذا، من أظهر الموافقة على دين المشركين، هكذا ذكر الشيخ في بداية الرسالة. وهذا الذي سار في الجيش إيش أظهر؟ أظهر أنه من جملة هذا الجيش. العباس لما خرج مع جيش المشركين أظهر أنه خارج معهم. وماذا يفعل هذا جيش المشركين وهو خارج باتجاه بدر؟ يريد أن يقاتل المسلمين، فهذا إظهار بأنه من هذا الجيش. وكذلك الذي سار مع الجيش الذي يغزو الكعبة يكثر سواد هؤلاء، هذا كله إظهار الموافقة لهذا الجيش الذي يغزو المسلمين والذي يقاتل المسلمين، هو الموافقة لهم الظاهرية التي تجيز للمسلمين أن يعاملوه بمعاملة الجيش من قتل أو أسر أو فداء. هذا هو. ولا تقل لي لا يكفر منهم أو لا نعامل في هذه المعاملة إلا من كان يحب دين هذا الجيش ويواليه موالاة قلبية، لا، لأن الحديث يقول هذا الجيش الذي يختف الله سبحانه وتعالى به في البيداء كان فيهم المستبصر الذي يعرف ويوافق على وجهة هذا الجيش، وفيهم المكره أو المجبور، لاحظ، وفيهم أيضا ابن السبيل، ومع ذلك أخذهم الله مأخذا واحدا ويبعثون على نياتهم. فنحن في أحكام الدنيا أيضا ليس لنا دخل فيما في القلوب. تقول لي: والله يمكن هذا العسكري يحب الإسلام والمسلمين ولا يحب القوانين. أقول لك: هذه ليست هي أسباب التكفير له. أسباب التكفير أنه وافق المشركين، وافق هذا الجيش على وجهته، قبل أن يكون جنديا محضرا لأنصار القوانين، قبل أن يكون شوكة يثبت عرش القوانين ويعينهم على الامتناع عن الشريعة. هذا هو العمل الكفري الظاهر الذي لا ينفع به دعوة أنه يحب الإسلام والمسلمين ولا يبغض الإسلام والمسلمين ولا يحب دين المشركين، هذا لا ينفع كله. وهذا ما أكد عليه الشيخ مرارا وتكرارا. مع ذلك يأتي المرجئة ويربطون التكفير بهذه المحبة وبهذا البغض ونحوه. فلننتبه لهذا. أنا معلش أطلت عليكم في هذا الموضع، ولكن تأكيدا لما ستقرؤونه وتسمعونه لمن يحاول إفساد هذه الرسالة بربط التكفير فيها بالدواعي والبواعث القلبية، يعني هذا وافق المشركين محبة لدينهم لذلك يكفر، وافق جيش المشركين وكثر سواد جيش المشركين بغضا للإسلام والمسلمين، هكذا يكفر. أما أنه يناصر القوانين ويكون في جيش المشركين ويسير معهم لغزو المسلمين، فهذا وهو يقول: أنا أحب الإسلام والمسلمين وأكره دين المشركين، هذا عند المرجئة لا يكفر. انتبهوا من الزلل، انتبهوا من الإرجاء والتجهم الذي يرفع رايته كثير من مشايخ هذا الزمان. نعم. ولا يشك عاقل أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم، هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا خائفين، فقتلهم المسلمون يوم بدر، فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا: قتلنا إخواننا، فأنزل الله فيهم هذه الآية. نعم، تكلمنا على هذا، ولكن تأمل إلى كلام الشيخ سليمان هنا في هذه النازلة التي كفر فيها العرب وأهل القرى والبوادي الذين آنوا جيش إبراهيم باشا، بعضهم بحمل أمتعة هذا الجيش أو أسلحته وذخائره على دوابهم، وبعضهم في السير بهم في الطرق كالدليل، وأكثرهم دخلوا بأعمال النصرة والإعانة دون بغض للتوحيد وأهله، وبعضهم كان مغترا بأن العثمانيين وجيوشهم تجاهد من وراءهم من النصارى من الصربي والبلغاري وغيرهم من الكفار. هذا معروف، الخلافة العثمانية كانت تفعل هذا كثيرا، ما قاتلت معارك ضخمة بينه وبين الصرب وبين البلغار وبين النصارى وغيرهم. ف يعني ألا ترى أن كثير من هؤلاء الذين يكفرهم هنا الشيخ سليمان قد يكونوا مغترين بجيش العثمانيين وأنه جيش خلافة وأنه جيش دولة تقاتل النصارى من ورائهم؟ وبعضهم يقول أنا عندي ناقة أو عندي بعير، أريد أستفيد، أخذ أجرة منهم، أنقل لهم هذا المدفع على بعيري وأخذ أجرة. وبعضهم يقول أنا دليل خريت أوصلهم، لا دخل لي بذلك، وأنا لا أبغض أهل التوحيد ولا أبغض التوحيد ولا أبغض الإسلام. هل هذه الأعذار كلها تنفع؟ الشيخ سليمان يقرر هنا أن هؤلاء أهل هذه البلدان الذين خرجوا على المسلمين وصاروا مع المشركين وفي فريقهم لا يعذرون بهذه الدعاوى، لأنهم خرجوا مختارين، يعني حالهم أشر من حال من خرج في جيش المشركين يوم بدر، فإن أولئك أخرجهم المشركون كرها وساقوهم معهم سوقا ولم يعذروا لتفريطهم في الهجرة أول الأمر. أما هؤلاء الذين يتكلم عنهم الشيخ سليمان هنا فإنهم خرجوا باختيارهم مع هذا الجيش، لما مر في بلدانهم وفي بواديهم أعانوهم ودلوهم على الطرق وحملوا أسلحتهم، فلم يخرجهم أحد مكرها معهم ولا أجبرهم أحد على الإعانة للجيش، فهؤلاء يكفرون بدلالة الأولى. نعم. فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا رقبته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد واتبعوا غير سبيلهم وخطأوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه، وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا، فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. نعم، هذا الكلام الذي ذكرناه آنفا، أن هؤلاء أولى بالتكفير وأولى بأن هذه الآيات التي تتكلم عن الظالم أنفسهم بأنهم يندرجون تحت وعيدها، لأنه إذا كان أولئك الذين نزلت فيهم هذه الآيات أخرجوا مكرهين بسبب تفريطهم بالهجرة، فإن هؤلاء إنما خلعوا رقبة الإسلام من أعناقهم وأظهروا الموافقة لأهل الشرك ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد. هؤلاء فعلوا ذلك مختارين، لم يكرههم عليه أحد، بل بعضهم أضاف إلى ذلك مسبة التوحيد وأهله وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم، فهم دركات في الكفر. الآن أنت ترى من يشايعون الطواغيت وينصرون جيوش الطواغيت كذلك هم أنواع وأصناف ودركات، ربما يكون بعضهم مناصرا لهم وحسب، وبعضهم يناصرهم ويشتد في العداوة على الموحدين، وبعضهم يتفنن في إقامة الشبهة الباطلة التي تجيز مناصرتهم ويعادي الموحدين وينسب إليهم دين الخوارج ويسميهم تكفيريين ويحرض عليهم، سواء كان عالما سواء كان عسكريا سواء كان إعلاميا، كل هذا يدخل ضمن الذين يعينون جيوش الطواغيت وأنصار الطواغيت. فالأصناف كثيرة ومتنوعة والدركات تتفاوت والحرابة تشتد، فهم يتنوعون في دركة الكفر. فمراد الشيخ هنا أن هؤلاء الذين يتكلم عنهم ممن ناصروا هذا الجيش إبراهيم باشا أولى في الدخول تحت هذا الوعيد في هذه الآية من أولئك الذين أخرجهم المشركون يوم بدر المكرهين معهم ونزل فيهم هذا الوعيد الشديد، لأن هؤلاء الخوالف الذين ناصروا جيش إبراهيم باشا إنما فعلوا ذلك مختارين غير مكرهين ولا مضطرين، وإنما فعلوه مختارين حبا في الدنيا أو نحو ذلك. نعم. الدليل السابع قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فذكر تبارك وتعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم، ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره. نعم، قوله تعالى إنكم إذا مثلهم، أي في إيش مثلهم؟ في الكفر. إنكم مثلهم أي في الكفر، هذه مثل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشايعة الكفار وتكثير سواد الكفار، فمن جالس هؤلاء المستهزئين في دين الله وفي آيات الله يكفر بجلوسه وعدم إنكاره أو قيامه عنهم، فكيف بمن كان مع جيش محارب للإسلام والمسلمين ويسمع استهزاءهم وطعنهم في الدين ويبقى معاونا لهم مشايعا لهم دالا لهم على الطريق الذي يذهبون فيه لحرب الإسلام وأهله؟ هذا من باب أولى أنه يندرج تحت هذه الآية، وأنه إذن مثلهم. نعم، وقوله فكيف من كان في سعة الإسلام وعزه وبلاده فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء. نعم، يعني مراد أن مثل هؤلاء يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية وفي حكمها. نعم، ولذلك يشدد شيخنا على أمثال هؤلاء لأنهم كانوا في سعة من أمرهم وكانوا في بلاد التوحيد وقد سمعوا التوحيد ونشأوا على التوحيد، ثم بعد ذلك ينقلبون مناصرين لجيش الشرك. فلذلك يغلظ الإمام هنا في القول عليهم وفي التشديد عليهم، كما هي طريقة الأئمة في التغليظ على من كان منتسبا للإسلام أو كان يظهر عمل الخير وشايع المشركين أو جالسهم وهم يستهزئون أو نحو ذلك، فإن التغليظ على مثل هذا المظهر للخير أو المتدين أو المظهر للصلاح يكون التغليظ عليه أشد من غيره. ولذلك يروى أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما على شرب الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له إن فلان فيهم ما شرب الخمر، هذا جالس معهم وهو صائم، يعني كيف يجلد؟ هذا صائم ما شرب الخمر، فقال ابدأوا به فاجلدوه. ألم يسمع إلى قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم؟ فجعل العقوبة له نكالا، يبدأ به نكالا له لمجالسته لهؤلاء، فمن باب أولى من يجالس الكفار والمشركين ويسمع استهزاءهم وطعنهم في الدين أو يسايرهم ويساير جيشهم وهو يعرف أنهم ذاهبون لغزو أهل التوحيد. وهذه الآيات كما قال الشيخ هنا قال هذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام، يعني أولئك الذين نزلت فيهم هذه الآيات وهذا الوعيد من سورة الأنعام، والأنعام مكية، نزلت وهم في بلد واحد، يعني كانوا أصلا في مكة ومع ذلك حذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من أن يجالسوا المشركين وهم يستهزئون ويطعنون في بآيات الله، وهم في بلد واحد ويرون الكفار، فكيف بمن لم يكن معهم في بلدهم ولكنه ذهب إليهم هو وانضم إلى جيشهم وأعان جيشهم؟ فهذا من باب أولى أن يدخل في هذه الآية. نعم، وقوله فكيف من كان في سعة الإسلام وعزه وبلاده فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم. الشيخ هنا والإمام في هذه الاستطرادات أحيانا يتكلم على أصناف متنوعة كما ترون، هو يتكلم أحيانا عن صنف سار مع الجيش وأعانهم بحمل سلاحهم أو دلهم على الطريق أو سار معهم وكثر سوادهم خوفا من شرهم، هذا الصنف قال انه هو حكمه حكمهم، وان كان يحب يدعي حب الاسلام والمسلمين في قلبه، ولا يبغض الاسلام والمسلمين، ويبغض المشركين في قلبه، فحكمه حكمهم. وهو يتكلم الان عن صنف اخر، وكانت كل هذه الاصناف موجوده يا اخوان في نجد. هذا الصنف الاخر الذي يذكره الان، الذي كان في سيئه الاسلام وعزه وبلاده مع الموحدين، ومع ذلك دعا الكافرين بايات الله المستهزئين بها، دعاهم الى بلاده واستنصر بهم واتخذهم اولياء واصحابا وجلساء، وسمع كفرهم واستهزائهم واقرهم وطرد اهل التوحيد. هذا صنف اعتى من الاول، ممن ذهب وأعانهم خوفا منهم. هذا مستنصر بهم، محرض لهم على أهل الإسلام. هذا ردته مغلظة، ضم إلى الردة الحرابة والتحريض على أهل الإسلام. أن الإمام يقول هذا أشد كفرا ممن يجالس الكفار وهو في بلد واحد معهم، فيسمع استهزاءهم في الدين ويسكت. إذا كان هذا حكمه حكمهم، إنكم إذا مثلهم، فكذلك هذا من باب أولى، الذي يستدعي الكفار ويذهب إليهم برجليه، وليس هو في بلدهم، وليس هو في مكانهم، وليس هو محرجا منهم، وإنما يذهب إلى جيشهم ويعينهم ويكثر سوادهم ويستهزئ بأهل التوحيد ويطعن بهم. هذا من باب أولى أن تكون ردته مغلظة. فهم أصناف ودركات وأنواع، يتكلم عن كثير منهم الإمام ويحذر من أحوالهم. نعم. الدليل الثامن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم. نعم، هذه الآية تبين أن من تولى الكفار بنصرتهم، سواء كانوا يهود أو نصارى، لأن هذا يسمونه مفهوم اللقب. اليهود والنصارى هنا مفهوم لقب، لا يعني أنه إذا تولى غيرهم يجوز، لا، لا مفهوم له اللقب، لا مفهوم له، وإنما ذكرهم لأنهم كانوا موجودين في ذلك الزمان، وأن الحديث عنهم وأن الاحتكاك بهم وأن التحذير منهم. وهذا لا يعني أن من تولى عباد القبور لا يدخل في عموم هذه الآية أو في حكم هذه الآية، أو من تولى عباد القوانين، أو من تولى الروافض أو المجوس أو غيرهم من المشركين، أنه لا يدخل تحت حكم هذه الآية، بل يدخل. فالقاعدة أن مفهوم اللقب لا أثر له، يعني لا يقال أنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا إذن يجوز اتخاذ غير اليهود والنصارى، لا. وقوله بعضهم أولياء بعض، يعني هذا هو حالهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم. قال: من يتولهم منكم أنتم أيها الصحابة أو المؤمنين فإنه منهم. إذن من كان عنده أصل الإيمان، ومن كان عنده حقيقة الإيمان، ومن كان يؤمن بالله ورسوله، الله يخاطبه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوهم أنصارا، لا تناصروهم، لا توالوهم وتظاهروهم على المسلمين، لا تناصروهم وتؤيدوهم وتعينونهم. نعم، ومن يتولى منكم فإنه منهم. يقول ابن حزم في هذه الآية، يقول: صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنما هي على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. للأسف اختلف الآن كثير من المنتسبين للإسلام بهذا الحق الذي يقول عنه ذلك ابن حزم. هنا يقول إن إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار من يتولهم. نعم. وقال شيخ الإسلام تيمية: والمفسرون متفقون على أنها نزلت هذه الآيات بسبب قوم ممن كانوا يظهرون الإسلام وفي قلبهم مرض، خافوا أن يغلب أهل الإسلام فيوالون الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم، لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون. انتبهوا، لاحظ، يوالونهم خوفا من الدوائر يوالونهم خوفا مما سيكون في حال هزيمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يظهرون لهم الموالاة دفعا لشرهم وخوفا منهم في حال هزيمة المسلمين، وليس لاعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب واليهود والنصارى صادقون. يعني هنا فعلوا فعلا، وهو إظهار الموالاة العملية للكفار خوفا منهم، وليس تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وجحدا لدين الإسلام وحبا للكفار، وإنما خوفا من الكفار. هي نزلت في هذا الصنف، فإذا كل من يظهر نصرة الكفار وموالاتهم خوفا منهم كما أكد الإمام في بداية هذه الرسالة، خوفا منهم مداراة ومداهنة، فإنه مثلهم حتى وإن كان يحب الإسلام والمسلمين ويبغض الكفر والكافرين. نعم. وهذه الآيات ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كانت في خلاف بين علي بن أبي طالب وابن عباس في شأن نصارى بني تغلب، وهم من العرب الذين تنصروا ليبقوا في بلادهم أو لا يقتلوا، فتنصروا عرفوا أن أهل الإسلام يقرون النصارى يأخذون منهم الجزية، حتى أنهم حاولوا أن لا تسمى جزية، أن تسمى اسما آخر وغير ذلك. المهم أنهم أظهروا النصرانية، فاختلف علي بن أبي طالب مع ابن عباس في حكم ذبائحهم والزواج من نسائهم، فكان رأي علي أن هؤلاء ليس عندهم من النصرانية إلا شرب الخمر، يعني لا يعرفون من النصرانية، فقط تنصروا حتى يشربوا الخمر. ولكن ابن عباس استدل بهذه الآية على أنه يجوز الأمرين، يجوز مناكحتهم يعني الزواج من نسائهم، ويجوز أكل ذبائحهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال: ولو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم. فإذا اعتمد ابن عباس على مساواته لأحكامهم بأحكام النصارى بالموالاة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ما دام أنت تقول أنا من جملة النصارى وتظهر موافقة النصارى فأنت حكمك حكمهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. وبالتالي أجاز ابن عباس أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم. وشيخ الإسلام تيمية نصر قول ابن عباس وقال: وما أعلم للقول الآخر قدوة من السلف. نعم. وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم، فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك، وأن أهلها ليسوا بمشركين، بان أمره واتضح عناده وكفره. نعم، هذا كما قلنا في بداية الكلام أن مفهوم اللقب لا أثر له ولا حجة فيه. حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان، كل من تولاهم فإنه منهم، والذي يجادل في أن عباد القباب ومن دعا الأموات مع الله ليس بشرك، وأن أهلها ليسوا مشركين، بان أمره واتضح عناده وكفره. يعني بعض من يحاول أن لا يدخل في هذا الحكم بعض الأصناف من المشركين، فإنه معاند ويجادل عن الكفار ويدافع عن دين المشركين، ويدعي أن دعاء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى ليس بشرك، وعبادة القباب ليس بشرك، فهذا لا شك أنه معاند كافر. نعم. ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره، بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر، وهكذا حال هؤلاء المرتدين، خافوا من الدوائر وزال ما في قلوبهم من الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد، فبادروا وسارعوا إلى أهل الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم، هنا يعني هو يؤكد على المعنى الذي بدأ به رسالته هذه، أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الخائف وغيره، بل أخبر أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر. ذكر أن في هؤلاء الذين يتولون هؤلاء اليهود والنصارى إنما يفعلون ذلك خوفا من الدوائر. ما هي الدوائر؟ يخافون أن ينتصر اليهود والنصارى على النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبهم بذلك دائرة السوء، فيريدون أن يرضوا اليهود والنصارى حتى إذا انتصروا على المسلمين تكون لهم يد عند هؤلاء الكفار، فإذا هم يفعلون ذلك خوفا منهم، يفعلون ذلك خوفا منهم، ومع ذلك لم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الخائف وغيره، بل بين أن منهم من يفعلون ذلك خوفا ثم قال: وهكذا هو حال هؤلاء المرتدين الذين في زمانه، الذين في وقته خافوا من الدوار، لما رأوا هذا الجيش الرمرم قادم ليغزو الدرعية وقد سقطت أمامه القرى وسقطت المدائن خلفه كلها، خافوا على أنفسهم. كثير منهم، هذا الصنف من الأصناف، الأكثرية كانوا خائفين على أنفسهم، وإن كان فيهم من ذكر الشيخ أنهم كانوا يعاونونهم واستدعوهم وأظهروا الاستهزاء بأهل التوحيد وانقلبوا على أدبارهم وكانوا محاربين لأهل التوحيد، هؤلاء أشد وأغلظ، لكن الأغلبية كانت خائفة وسارت وأظهرت الموافقة لهذا الجيش ولهؤلاء عباد القبور، أظهروا الموافقة لعباد القبور خوفا منهم، خوفا من الدوار، فبادروا وساروا إلى أهل الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة. وقال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والآن نحن نرى مثل هذه المسارعة من كثير ممن كان ينتسب إلى الجهاد والمجاهدين وإلى التوحيد ويزعم أنه يجاهد لإقامة شرع الله، ترون أحوالهم وكيف يسارعون في الكفار، وإذا قلت لهم حكموا الشريعة يقيموا شرع الله، لا تحكموا بالقوانين، لا توالوا الكفار، لا تدخلوا في تحالفات مع الكفار وهم على المسلمين، يقولون نحن مضطرين أو نحن مكرهين أو نحن نخشى أن تصيبنا دائرة أو أن يتسلط علينا الكفار أو أن يسقطوا حكمنا أو غير ذلك من الأعذار. ثم بعد ذلك تراهم يذهبون بأنفسهم إلى بلاد الكفار ولهم صور ومقاطع يلعبون معهم كرة السلة ويأخذونهم بالأحضان، يأخذون شاتمي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يرفعون لواء الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونهم بالأحضان بالابتسامات العريضة وغير ذلك، يذهبون يسارعونهم فيهم، ما جاءوهم الكفار ولا احتلوهم ولا أكرهوهم على ذلك، وإنما هم ذهبوا إليهم وفعلوا ذلك. فلو رأى مثل هذا الإمام، مثل هذا الشيخ فعل هؤلاء الذين انقلبوا على التوحيد وانقلبوا على دعاة التوحيد وانقلبوا على دين التوحيد الذي كانوا يصدعون به وعلى شريعة الله وعلى وما كانوا يتكلمون به، هم كانوا يؤسسون ويقررون ويفتون بأن من وقف مع التحالف وعان التحالف على المسلمين فإنه مرتد وأن هذا لا يجوز وغير ذلك، ثم بعد ذلك اندرجوا تحت فتاويهم هذه وسقطت فتاويهم عليهم، سقطت الفتاوى هذه التي كانوا يكفرون بها غيرهم عليهم هم، نسأل الله العافية والسلامة. هنا في هذا الدليل سمعت الفوزان في تعليقه على كتاب الدلائل في هذا الدليل الثامن عند قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال هكذا بالحرف الواحد، قال يتولهم يعني يحبهم بقلبه. لاحظ أين قال الله سبحانه وتعالى يتولهم يعني يحبهم بقلبه؟ طيب أين قال الشيخ سليمان يتولهم يعني يحبهم بقلبه؟ أين قال ذلك؟ يعني أنا أرى في هذا الكلام وفي هذا التقرير الذي قرره هنا هدم لرسالة الدلائل كلها، لأنه كما قدمنا رسالة الدلائل أصلا تقوم على أنه من أظهر الموافقة للمشركين أو جيش المشركين وأعانهم على الموحدين فإنه يكفر بإظهار هذه الموافقة ولو كان خائفا منهم، وهو يحب الإسلام والمسلمين ولا يبغض الإسلام والمسلمين، هذا هو كلام الشيخ ودندنته، هذا كلام الشيخ سليمان من أول الرسالة إلى آخرها. ويأتي هذا الآن هنا يقول، يأتي الفوزان فيقول قولهم من يتولهم منكم يعني يحبهم بقلبه، عجيب، هذا شيء عجيب جدا، هذه زيادة إرجائية إنما يشترطها في المكفرات العملية المرجئة، يشترطون النواقض القلبية من محبة وجحد واستحلال ونحوها، هذه الأشياء كلها يا إخوان ليست شروطا للتكفير في المكفرات العملية كتولي الكفار، إنما تذكر هذه من باب الزيادة في الكفر، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فتولي الكافرين كفر مجرد، ومحبتهم كفر زائد، وبغض الإسلام وأهلي كفر زائد، فلا أشترط أنا للتكفير بتولي الكافر يعني مناصرته والانضمام إلى جيشه أنه لا أكفر هذا المنضم الذي ناصر جيش القوانين إلا إذا أبغض الإسلام وإلا إذا أحب الكافر، لا، هذه زيادات في الكفر، هذا كفر فوق كفر. ف فهذا عجيب، يعني هذا الاشتراط يقول يتولهم يعني يحبهم قلبه، هذه طامة من الطوام. الملاحظة الأخرى أيضا أن إناطة الردة والتكفير في أحكام الدنيا لا تكون بالأمور القلبية، وقد نبهنا على هذا من قبل، فقوله يتولهم منكم فإنه منهم يعني يحبهم بقلبه لا سبيل لمعرفتها. كيف نعرف أنه يحبهم بقلبه حتى نحكم بأن هذا التولي يكون كفرا فقط عندما يحبهم بقلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس، والأحكام في هذه الدنيا إنما تناط في الظاهر من الأقوال والأعمال. نعم، والشيخ سليمان كما قلنا في بداية حديثه ينقض كلام الفوزان هذا، والفوزان يميع كلام الشيخ سليمان الذي بدأ هذه الدلائل بقوله بعد البسملة والحمد لله سبحانه وتعالى مباشرة. ماذا قال؟ قال اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، يأتي بعد ذلك الفوزان ليقول يتولهم يعني يحبهم بقلبه. هذا نقض لهذه الرسالة وتمييع لها، ولذلك نحن قلنا من قبل، نبهنا بأن هناك من المشايخ من يحاول مسخ وتمييع هذه الرسالة التي كتبها هذا الإمام وإخراجها عن مراده رحمه الله تعالى. نعم. الدليل التاسع قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في العذاب بمجردها، وإن كان الإنسان خائفا إلا من أكره بشرطه، فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره. نعم، لاحظ إلى قوله فذكر أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في العذاب بمجردها. لاحظ إلى قول الإمام هنا موالاة الكفار بمجردها، وإن كان الإنسان خائفا، يعني هذه الموالاة المجردة لا يأتينا الفوزان وغير الفوزان، يقول لا، الموالاة لا تكون كفرا ولا تكون مخلدة في النار إلا إذا أحب دينهم أو إذا أبغض دين الإسلام أو غير ذلك من الزوائد. هذا ليس مراد الإمام، تريد أن تخرجوه لأناس آخرين غيره، تريد أن تنسبوه لغيره انسبوه. ربما تجدون كثير من المشايخ أهل الإرجاء الآن يقولون أن موالاة الكفار لا تكون إلا إذا أحب دينهم، إذا ناصرهم على دينهم الكفري وأحب دينهم الكفري وأبغض دين المسلمين، يشترطون هذه الشروط المرجئة. لكن لا تنسبوا هذا للشيخ سليمان، لا تنسبوه، انظر إلى قولي هنا أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في العذاب بمجردها. الخلود في العذاب يعني الكفر، لا يخلد في العذاب إلا الكافر، وقال بمجردها توجب سخط الله والخلود في العذاب. موالاة الكفار بمجردها دون أي زيادة ودون أي اشتراط ودون أي كفر زائد عليها، فانتبه لهذا، فإنه يهدم كل دعاوى هؤلاء المرجئة على هذا الإمام. ولم يعذروا في ذلك إلا من أكره، قال من أكره بشرطه. إيش يعني بشرطه؟ شرطه الذي ذكره الله تعالى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن يبقى قلبه يعني المكره إكراها حقيقيا، هذا هو الذي يؤذر، بشرطه أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، لأنه لا سلطان للكفار على القلوب حتى يغير ما في قلبه من الاعتقاد أو من التصديق أو من محبة الدين ونحو ذلك. نعم، وقوله فكيف إذا اجتمع، وكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره؟ هذا النوع من الناس الذين فعلوا ذلك مع هذا الجيش الكفري، ردتهم ردة مغلظة، هذه زائدة، ضمة صاحبها إلى الردة الحرابة، هذا يكون حكمه أشد، يكون حكمه أنه يصير حربيا مثل الحربيين، يصير حكمه مثل هذا الجيش بالتمام والكمال. يعني هناك من يشايعهم أو يسير معهم ويكثر سوادهم خوفا، هذا مرتد. لكن الذي يضم إلى مشايعتهم ومناصرتهم مؤاداة التوحيد وأهله بعد أن عرف التوحيد وعاش في ظلاله ومعاونة هذا الجيش على زوال دعوة الله بالتوحيد والإخلاص وعلى تثبيت دعوة الطاغوت، كما يجري الآن من كثير من المفتونين من أنهم يحاربون أهل التوحيد وأنصار الشريعة ويظهرون مناصرة الطواغيت وقوانينهم ويعينونهم على تثبيتها وترسيخها ويقفون على المنابر ويكتبون بالكتب أن هذه القوانين فيها العدالة وفيها الخير وفيها وفيها، وأن هؤلاء الذين يتسترون بالشريعة ويريدون حكم الشريعة هؤلاء ما هم إلا خوارج وتكفيريون ونحو ذلك. هؤلاء أشد كفرا، هؤلاء عندهم شيء اسمه حرابة باللسان قد يكون أحيانا أشد من الحرابة بالسنان. هؤلاء كما أقول أنا مسميهم أنا إذا كان عند الطاغوت جيش مسلح، هذا الجيش المشلح الذي ينصر الطاغوت بلسانه بدون سلاح، ينصره بلسانه. وقد قال شيخ الإسلام تيمية في الصرم المسلول أن الحرابة باللسان تكون أحيانا أنكى من الحرابة بالسنان، لأنكم ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حاربوه بالسنان من كفار قريش اذهبوا فأنتم الطلقاء، بينما كثير ممن حاربه باللسان وحرض عليه باللسان وهجاه باللسان لم يعفو عنهم وقال اقتلوهم ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فهذا يدل على أن الحرابة باللسان تكون أحيانا أنكى من الحرابة بالسنان. فمن ناصر هؤلاء وضم إلى ردته في نصرة المشركين وعداوة المسلمين فإنه من الحربيين. لذلك الونشريسي المالكي صاحب المعيار المعرب يقول في أمثال هؤلاء: وأما مقتحم نقيضه، أي الجهاد، يعني الذين يقتحمون ويفعلون ما يناقض جهاد المستعمر أو الغازي بمعاونة أوليائهم على المسلمين إما بالنفوس وإما بالأموال، فيصيرون حينئذ حربيين. لاحظ إيش يصيرون؟ حربيين مع المشركين، يصبحون الذين يعاونونهم يصيرون حربيين، حكمهم حكم أهل الحرب الذين غزونا. لأن هذا لم يكتفي بأنه أظهر الموافقة فقط كالذين يتحدث عنهم الإمام هنا في بعض الأدلة، بل زادوا على إظهار الموافقة لجيش المشركين وعلى مشايعة جيش المشركين أنهم ناصروهم بالنفوس أو الأموال وعاونوهم على المسلمين، فصاروا إذن حربيين مثلهم، صاروا حربيين. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنكم إذا مثلهم. يعني أنت إذا توليت الحربي وناصرته وأنت والمسلمين لم تكن كافرا فقط، صرت حربيا أيضا، كافرا حربيا. والمستهزئ كذلك، المرتد الذي يستهزئ بالدين المعادي للدين، إذا أظهرت مشايعته وتأييده صرت مثله محاربا للدين مستهزئا للدين. فليحذر الإنسان من هذا أشد الحذر. نعم، وقلنا سابقا أن الردة المغلظة بالحرابة أشد من الردة المجردة، أن الردة المغلظة لا يشترط فيها الاستتابة. في هذا الدليل عند التاسع أيضا استمعت للفوزان يقول عند كلامي على هذا الدليل، قال أيضا هنا: التولي هو الميول القلبية للكفار. يكرر إناطة التكفير في التولي في المسائل القلبية، وهذه هي طريقة المرجئة. فقط ننبه هذا تنبيه عابر هنا، لأننا تكلمنا عليه على التفصيل فيما سبق. نعم. الدليل العاشر قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه، ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقون، ولم يفرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف، وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم، كثير منهم فاسقون، فجرهم ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أن كثير ممن يقعون في هذه الردة ومولاة الكفار أصلا كانوا فيهم الفسق وفيهم الفجور وفيهم ضعف الدين، ولذلك تجدهم سارعوا في الكفار. ربما عندهم حب الدنيا، عندهم فسق، عندهم يعني معاصي أوبقتهم وجعلتهم يسارعون في إظهار موالاة الكفار. وهذه الآية: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا يؤمنون حقا بالله والرسول والقرآن لمنعهم ذلك من اتخاذ هؤلاء أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. هؤلاء الذين أظهروا موالاة الكفار كانوا فاسقين أصلا، إيمانهم بالله وبالرسول وبما أنزل إليه ضعيف، هم فساق يستحبون الحياة الدنيا، ولذلك ما أسرع أن تولوا الكفار. ولو كان إيمانهم صحيحا ما سرعوا في إظهار تولي الكفار. وهذه الآية يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، لعدم ولاية الكفار يعني. فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. إذن إذا ثبتت ولاية هؤلاء الذين يزعمون الإيمان لأعداء الله والرسول فإن دعواهم للإيمان كاذبة، لأن الإيمان يقتضي أن لا يوالوا الكفار، فإذا والوا الكفار فيلزم من ذلك أن إيمانهم باطل. نعم، يقتضي عدم الملزوم يعني عدم الإيمان هذا الذي يزعمونه. نعم، وأيضا قال مثل ذلك، أيضا كرره في مجموع الفتاوى. الأول قاله في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال في مجموع الفتاوى، ومثله قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، بحرف لو التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط. فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. يعني إذن هما متضادان، اتخاذهم أولياء يقتضي أنكم لستم بمؤمنين. هذا ليس ربط للتكفير بالقلب، وإنما هو حكم، انتبه، هذا حكم على فساد الإيمان في القلب. يعني إظهار تولي الكفار في الظاهر نستدل به على فساد إيمان في القلب، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما اتخذوهم أولياء، فلما اتخذوهم أولياء حكمنا على أن إيمانهم انتقض ظاهرا وباطنا، كفرناهم بالموالاة العملية الظاهرة وحكمنا على أن إيمانهم في قلبهم معدوم. لو كان عندهم لعصمهم من إظهار الموالاة للكفار، فلما أظهروا الموالاة استدللنا بذلك على أنه ليس عندهم إيمان يعصمهم من هذه الكفرية ومن هذا الناقض. نعم، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعض. هذا الكلام الذي يدخل القلب بغير استئذان، وهذا الكلام الذي عليه نور، وهذا الكلام الذي يتكلم على الآيات دون تكلف ودون أن يحملها ما لا تحتمل من دعاوى المرجئة والجهمية وعلماء السوء الذين يبطلون كلام العلماء ويفسدون هذه الدلائل بربط تكفير المشركين وتكفير أنصار المشركين وأعوان المشركين ومن يظاهر وجوه المشركين، يربطون تكفيرهم بالاستحلال والمحبة القلبية. هذا كله من زبالات المرجئة وفساد الجهمية الذي لا قيمة له ولا وزن عند أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.